إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات، ما زلنا مع حديث كعب بن مالك رضي الله عنه وارضاه، مع الجزء الرابع من تأملات فيه، حيث يقول كعب بن مالك رضي الله عنه وارضاه: وكان اي النبي صلى الله عليه وسلم، وكان اذا قدم من سفر بدا بالمسجد فيركع فيه ركعتين ثم جلس للناس، فلما فعل ذلك جاءهم مخلفون فقفضوا يعتذرون اليه ويحلفون له، وكانوا بضعة وثمانين رجلا اي من المنافقين. فقبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم علانيتهم اي ظاهرهم، وبايعهم واستغفر لهم وبدل سرائرهم الى الله. قال كعب: فجئته فلما سلمت عليه تبسم تبسما مغضب اي غاضب، ثم قال: تعالى. فجئت امشي حتى جلست بين يديه، فقال لي: ما خلفك؟ اي لماذا تخلفت عن الغزوه؟ الم تكن قد ابتعت ظهرك؟ فقلت: بلى، اني والله لو جلست عند غيرك يا رسول الله من اهل الدنيا لرايت ان ساخرج من سفره بعذر، ولقد اعطيت جدلا، ولكني والله لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عني ليوشكن الله ان يسخطك عليه، ولئن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه اني لارجو فيه عفو الله. لا والله ما كان لي من عذر، والله ما كنت قط اقوى ولا ايسر مني حين تخلفت عنك. هكذا كان كعب بن مالك صادق الحديث مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان كعب رضي الله عنه وارضاه صاحب جدل وصاحب لسان مبين، فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: لو جلست عند غيرك وحدثته لصدقني، واني لو حدثتك حديثا اكذب فيه عليك اني لاخاف ان يسخطك الله عليك، ولكني ساسقط معك القول، واني لارجو من الله ان تكون العاقبه الي. يا رسول الله والله ما تخلفت ولم يكن والله لقد تخلفت كانوا كاذبين، فقم حتى يقضي الله فيك. أيها المسلمون والمسلمات، إنه الصدق منزلة من منازل إياك نعبد وإياك نستعين، هي منزلة القوم أو هو منزلة القوم الأعظم الذي منه تنشأ المنازل كلها، والطريق الأقوم الذي من لم يسر عليه فهو من الهالكين المنقطعين. به تميز أهل النفاق من أهل الإيمان، وتميز أهل الجنان من أهل النيران. الصدق سيف الله في أرضه، ما وضع على شيء إلا قطعه، ولا واجه باطلا إلا أرداه وصرعه. من صار به وقاتل لم ترد صولته، ومن نطق به على الخصوم كلمته. الصدق هو روح الأعمال ومحك الأحوال والحامل على اقتحام الأهوال. الصدق هو أساس بناء الدين وعمود فسطاط اليقين. أليست درجته تالية وتابعة للنبوة التي هي أرفع درجات العالمين؟ قد أخبر الله سبحانه وتعالى عن أهل البر وأثنى عليهم بأحسن أعمالهم من الإيمان والإسلام، من السترة والصبر، بأنهم أهل الصدق. قال تعالى: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وأخبر سبحانه وتعالى أنه في يوم القيامة لا ينفع العبد من عذاب الله إلا صدقه. قال سبحانه: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. وقد أمر الله سبحانه وتعالى به، أمر به أهل الإيمان، أمرهم أن يكونوا مع الصادقين، وخص الله عز وجل المنعم عليهم بالنبيين والصديقين والشهداء والصالحين. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، فإن من أعظم آثار الصدق الطيبة والثمار اليامعة التوفيق للأعمال الصالحة. فمن صدق في قوله وفقه الله إلى الصدق في أعماله وأحواله كلها. يقول ربنا جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يقول الإمام السعدي رحمه الله في تفسير هذه الآية: ثم ذكر ربنا جل وعلا ما يترتب على تقواه وقول ما يترتب على تقواه وقول القول السديد، فقال: يصلح لكم أعمالكم، أي يكون ذلك سببا لصلاتها وطريقا لقبولها، لأن استعمال التقوى تتقبل به الأعمال كما قال سبحانه: إنما يتقبل الله من المتقين. ويوفق فيه العبد للعمل الصالح، ويصلح الله الأعمال أيضا بحفظها عما يفسدها وحفظ ثوابها ومضاعفته، كما أن الإخلال بالتقوى والقول السديد سبب لفساد الأعمال وعدم قبولها وعدم ترتب آثارها عليها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله الصدق يهدي إلى كل خير. قال ذلك ربكم جل وعلا ونبيكم صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الشيخان عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وإن الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله صديقا. دل هذا الحديث على أن الصدق يهدي إلى الأعمال الصالحة. البر كلمة جامعة تدل على كل وجوه الخير ومختلف الأنواع ومختلف الأعمال الصالحات. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ألا تريدون الجنة فدون لكم الجنة فإن من أعظم أسبابها الصدق، بل هو أول سبب ذكره نبيكم صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه أحمد والحاكم وغيرهما وصححه الألباني رحمه الله الجميع عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اضمنوا لي ستا أضمن لكم الجنة، اصدقوا إذا حددتم، وأوفوا إذا عاهدتم، وأدوا إذا اؤتمنتم، واحفظوا فروجكم، وغطوا أبصاركم، وكفوا أيديكم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وإياكم والكذب، فلا تنقلوا الأخبار حتى تتثبتوا، ولا تنقلوا الأخبار حتى تتبينوا. ألم تسمعوا قول نبيكم وقدوتكم محمد صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم عن ابي هريره رضي الله عنه انه صلى الله عليه وسلم قال: كفى بالمرء كذبا ان يحدث بكل ما سمع، اي يكفيه وصفا الكذب ان يحدث بكل ما سمعته اذناه وينصر ذلك بين الناس دون ان يتثبت ودون ان يتبين. وكذلك فيما اخرجه الشيخان او البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: افرى الفرى ان يري الرجل عينيه ما لم تريا. والفرى جمع فريه، والفريه هي الكذبه العظيمه التي يتعجب منها الناس. ومعنى الحديث ان اعظم الكذب أن يقول الرجل رأيت كذا وهو لم يرى ذلك، أو أن يقول سمعت كذا وهو لم يسمع ذلك، فإن هذا من أعظم الكذب. أيها المسلمون، إن الصدق من أعظم الخصال الحميدة التي حثنا عليها ربنا جل وعلا، فعلى كل مسلم ومسلمة أن يسعى إلى أن يتحلى بها، وتحليه بها سبب للفرار ضدها وهو الكذب. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الصادق في غيره الهادي إلى سبيله، أثنى على الصادقين في محكم تنزيله، وحبب الصدق إلى النفوس الكريمة، جعل الصدق صفة لأوليائه، فخص به الأنبياء والأتقياء. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يهدي من يشاء إلى أسباب مرضاته، ويضل من يشاء عن رحمته. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الصادق الأمين البر الوفي الكريم، صلى الله عليه وبارك وعلى آله الأوفياء. فلما كانت غزوة غلب النبي صلى الله عليه وسلم فقسم لأصحابه وقسم له فأعطى أصحابه ما قسم له وكان يرعى ظهرهم فلما جاء هذا الأعرابي دفعوا إليه نصيبه من الغنائم فقال ما هذا؟ قالوا قسم قسمه لك النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ هذا النصيب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما هذا يا رسول الله؟ قال قسم قسمته لك. فقال الأعرابي ما على هذا اتبعتك يا رسول الله ولكن اتبعتك على أن أرمى من هاهنا. وأشار إلى حلقه بسهم على أن أرمى من هاهنا بسهم فأموت فأدخل الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن تسلق النار يسلقك. فلبثوا قليلا فمرقوا في قتال العدو فأتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحمل قد أصابه سهم من هاهنا حيث أشار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أهو هو؟ قالوا نعم. قال صدق الله فصدقه. ثم كفنه النبي صلى الله عليه وسلم في جبته أي في جبة النبي صلى الله عليه وسلم ثم قدمه فصلى عليه فكان مما ظهر من صلاته عليه اللهم هذا عبدك هاجر هاجرا في سبيلك فقتل شهيدا وأنا عليه شهيد. وكذا في قصص الأولين من الأمم السابقة مما قصه علينا النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الشيخان أن عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما نفر ثلاثة ممن كان قبلكم يمشون إذ أصابهم مطر فأووا إلى غار فانطبق عليهم فقال بعضهم لبعض إنه والله لا ينجيكم إلا الصدق لا ينجيكم إلا الصدق فليدع كل رجل منكم بما يعلم أنه قد صدق فيه مع الله. فقال واحد منهم اللهم إن كنت تعلم أنه كان لي أجير عملني عملا على فرق من أرز فذهب وتركه وأني عمدت إلى ذلك الفاق فزرعته فصار من أمري أني اشتريت منه بقرا وأنه أتاني يطلب أجره فقلت له اعمد إلى تلك البقر فسقها. فقال إنما لي عندك فرق من أرز فقلت له اعمد إلى تلك البقر فإنها من ذلك الفرق فساقها فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك من خشيتك فخرج عنا ما نحن فيه. فانساحت عنه الصخرة. ثم قال الآخر اللهم إن كنت تعلم أنه قد كان لي أبوان شيخان كبيران فكنت آتيهما كل ليلة وقد بغنم فكنت آتيهما كل ليلة بلدن غنم فأقدرت عليهما ليلة من الليالي فجئت وقد رقد وأهلي وعيالي يتضاقون من الجوع يبكون من الجوع فقلت لا أسقيهم حتى أسقي أبوي فكرهت أن أوقظهما وكرهت أن أسقي أهلي قبل أبوي. قال فلم أزل أنتظر حتى طلع الفجر فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك من خشيتي فافرج عنا ما نحن فيه. فانسلخت عنهم الصخرة حتى نظروا إلى السماء. فقال الآخر اللهم إن كنت تعلم أنه كان لي ابنة عم من أحب الناس إلي وإني راودتها عن نفسها فأبت إلا أن آتيها بمئة دينار فطلبتها وقد كانت في ضيق حتى قدرت فأتيتها فدفعت إليها المال فأمكنتني من نفسها فلما قعدت بجنبها قالت اتق الله ولا تفض الخاتمة الصدق مجال كما قال السلف، وقد رأينا أن الصدق ندخل كعب بن مالك رضي الله عنه وأرضاه. فنسأل الله العظيم أن يجعلنا من الصادقين. اللهم ارزقنا الصدق في أموالنا، والصدق في أعمالنا، والصدق في اعتقاداتنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم يسر أمورنا واقض ديوننا وفرج كروبنا ونفس همومنا واجمع شملنا على كتابك وعلى سنة نبيك صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، واحفظ حوزة الدين يا رب العالمين.